من أفضل ما يقدمه الشيخ التلميذ لشيخه إحسانا لبعض زميله. هذا الشيء كثير طبعا. أصلا معلم حين يعلم تلميذه المعلم يطلب منه جميلا، ينبغي للمعلم أن لا ينتظر من الطالب إحسانا ولا غيره، لم يعلم لوجه الله جل وعلا، لا يريد منه جزاء ولا شكورا، ولا يبحث عن نفع ولا غير، إنما يبحث عن ما يقربه إلى الله، لا يقصد يبحث عن منفعة لنفسه، إنما يبحث عن ما ينفعه ويقربه إلى الله جل وعلا. الطالب لا أحسن إلى معلم، هذه مسألة أخرى، فقول صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وغير ذلك من الأدلة. لكن الأصل أن المعلم يعلم لوجه الله، لا يبتغي جزاء ولا شكورا، ولا يذهب عن المسألة الإحسان إليه ينتظر منه النفع. كذلك الطالب إذا سأل المعلم لا ينبغي المعلم أن سبق فعل في كذا، سبق فعل في كذا، وسبقت فعل في كذا ولم يشكر، أن تطلب إذا منها الجزاء والشكر. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الإمام محمد بن سيرين رحمه الله رأى رجلا، شاجر رجلا، قال اسكت قد فعلت فيك كذا وكذا وكذا، فضرب على كتف محمد بن سيرين، قال لا خير في المعروف إذا أحصي، لا خير في المعروف إذا أحصي. وهذا هو الفقه، وهذا حقيقة الإخلاص بدين رب العالمين، أن تقدم الناس نفعا، كل يسيء إليك في المستقبل يدمك أو يسبك أو يطعن فيك، هذا لا يضر، ينبغي أن يكون منصفا ومعتدلا حتى مع الآخرين. ولذلك الإمام أحمد لما جاء رجل قال فلان يسبك، قال هو رجل صالح، قيل يا بعدين يسبك، قال وما نصنع به، هو رجل صالح، يعني قال رجل بلي فينا ما نصنع به، قال رجل بلي ما نصنع به. فالإمام أحمد أنصف، ما جعلنا حين سبه جعل هذا علامة على خبثه أو علامة على شرره، بل أنصفه الإمام أحمد، قال رجل صالح قد ابتلي بسبنا، رجل صالح قد ابتلي بسبنا. لذلك حال بعض الناس حين قال يسبك فلان يبحث عن واقع، يقول إن لبدعته أو لضلاله أو لفسقه أو لغيره، ما يلزم، قد يسبك منه خير منك. ولكن ابن تيمية رحمه تعالى في المنهاج يقولنا رجلين قد يكفر أحدهما الآخر كلاهما من أولياء الله، هذا من أعجب العجائب، كل من يكفر الآخر كلاهما من أولياء الله، هذا كفر هذا بتأويل وهذا كفر هذا بتأويل. نحن نعلم أن عمر قال دعني لأضرب عنق هذا المنافق، يعني حاطب، وحديث الصحيحين، ومع ذلك حاطب من أهل الجنة، من أهل بدو، عمر أيضا من أهل الجنة. أريد أن أتأول حاضر، قال أنت كافر، طبعا جاء هذا أيضا في قصة الإفك لما قال ابن المنافق، قال أنت المنافق، كل من قال لك أنت كلام من أولياء الله جل وعلا، والحديث متفق على صحته. هنا يرد الاحتمال في هذه الجوانب، العدل والإنصاف في مثالها مطلوب، وأكرر أن المعلم لا ينتظر إحسانا من الآخرين. وأقول كما قال أبو الطيب وإن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسانا وإجماله، يعني كف شرعا، قد يكون هذا من الإحسان في بعض الأيام وفي بعض الأزمنة. ومع هذا الطالب بلا شك يجب أن يبادر المعلم من نفس الشعور، ويحسن إليه كما أحسن إليه ويحترمه، كما قال شعبة رحمه الله أنا عبد، أنا عبد لمن علمني حرفا واحدا. لكن هذا راجع إلى طبيعة الشخص، دين الشخص، توجه الشخص، وعقلية الشخص. لكن الذي يكرر أن المعلم لا يبحث، لكن الطالب يجب عليه أن يحسن كما أحسن الآخرون إليه.